بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما واحفظنا من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي ونعم الوكيل. يقول العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير عبد الله وفقيره محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي. الحمد لله الذي أرشدنا إلى ابتكار هذا الأسلوب والنهج الذي يظهر فيه الطالب بالمطلوب، حمدا يمنح المزيد ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الأصل الذي ينبني عليها الإسلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لنحو دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا ينقضي أمدها ولا ينقطع أبدها، وسلم وشرف وكرم. وبعد، يعني يجوز شيخنا تغيير صيغ الصلاة على النبي؟ يعني ليه هو ما غيره؟ هو فين؟ يعني الصيغة مختلفة. اللي هي صوت ايش؟ يعني اليوم يقول صلاة لا ينقضي أمدها ولا ينقطع أمدها. طيب هو صلى عليه، صلى الله، يكون هو يقول انها صلاة لا تنقطع، هذا ما يعارض الصلاة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: هذا كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال بديعة المثال. هو فعلا هو كما ذكرت لك، هو يركز على الخلاف الذي سببه الخلاف في العقيدة أو في اللغة أو في الفقه. أيوة. التي هي يعني اللي هي المواد التي استمد منها أصول الفقه، أو العلوم التي استمد منها أصول الفقه. أيوة. والله استمد منها. نعم. علم الكلام واللغة العربية والفقه. وما يتكلم عن شيء فيه خلاف، شيء ما فيه خلاف ما يجي. هو عبارة عن قواعد، ما يسموه قواعد، في بعض اللي هم يذكروا في القواعد، هو عبارة عن قواعد. هو بعض الناس يذكروا في قواعد الوصول، وبعضهم رأيته يكتب يذكر بداية المجتهد كذلك، أنه في قواعد الوصول مع أنه فقه، لكنه يتطرق إلى أسباب الخلاف. قال الإمام رحمه الله تعالى: منها ما تفرع على قواعد منه مبنية، ومنها ما نظر إلى مسألة كلامية، ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها وأطلع في آفاق الأوراق شمسها وقمرها. في طبعة صفية هذه السلاسل. أيوه. هذه قبل طبعتكم ولا بعد؟ بعدها صفية عبد العظيم. أيوه بعدها بكثير. تقول: ألمع هنا عندنا وأطلع في آفاق الأوراق شمسها وقمرها، ليرى الواقف عليها صحة مزاجها وحسن ازدواج هذه العلوم. وأطلع إيش معنى وألمع؟ جعلها تلمع يعني. لا، أو جعلها تطلع. تلمع مقابل الشمس. هي لا، هو أنه أطلعه الله عز وجل عليها بالبحث وكذا. أيوة. هذا اللي أيوة. يقول: وحسن ازدواج هذه العلوم وامتزاجها، وأن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع، والإتيان به على هذا النحو مخترع. علقت متاع شيخنا يقول: من الإبداع والبداعة، لأنه يقصد المعنى اللغوي لا البدعة بالمعنى الاصطلاحي. أيوة، لأنه طبعا الناس يوردون على البروق، أي شيء في بدعة يقول هذا بدعة، ما قاعد أخذ عليه. أيوة. نعم. بعدين عندنا سطر هنا فيه نقص، يعني فيه سطر فيه بعض. ويعلم أنه علوم لا مثله أصلا، ومنها فوق في أعراض المعاني، بل تسلسلت من يعني. يقول: نظما واتسق بدره قمما، وفي طبعة صفية متمة. سميته سلاسل الذهب لنفاسة نقده النبض وتعلق بعضه ببعض، والله أسأل أن نفع به. هذا السقط لون معلق عليه، مكتوب قطع في الأصل فقط. أيه قطع في الأصل، قطع في الأصل. أيوة علقت من تحت شيخنا في المصباح نبض الثمن حصل وتعجل، وقال ابن القوطية نبض الشيء حصل، والنابض من الماء ما له مادة وبقاء، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نبضا وناضا. قال أبو عبيد إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا إلى آخره. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة علوم، أحدها علم الكلام هو التوحيد والعقيدة ولا غيره، هو ينبغي أن يسمى بأصول الدين، الاسم المناسب أصول الدين. وسبب تسميته علم الكلام لكثرة خوضه في كلام الله والمذاهب اللي فيه، يمكن بعضهم يوصلها إلى 11 مذهبا كلام الله عز وجل. وأما تسميته عقيدة أو توحيد هو فيه شركية، لابد واحد يعرف الشرك، والشرك ليس بتوحيد. أيوة. والعقيدة كمان قد يعتقد الواحد شيء صحيح وشيء غير صحيح، إذن هو أحسن ما يقال له أصول الدين، أصول الدين أو مبادئ الدين. نعم. ولا مشاحة في الإسماء. نعم. ذكرت هنا وتعلمت العقائد بما هي الأدلة العقلية. أيوة. يعني كيف مثلا نعتبر أصول الدين وأدلة عقلية ما هي العقلية؟ كتبت تحت الشيخ: العلم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المنحرفين في الاعتقادات. أيوة. هذا تعريفه ابن خلدون وتعريفات الجرجاني. العقل يعني، فلماذا يعني نجعل علم الكلام أنه عقائد وما يشابه العقل؟ العقائد أصلا ما يشابه النقل. كيف يشابه النقل؟ قبل ما تعرف النقل من فين استمديتها؟ نعم؟ لا، من فين يوجد أصلا؟ وكل ما لم يتوقف شرعه عليه فالدليل في السمع، لكن ما توقف الشرع عليه كيف يكون دليل في السمع؟ فيلزم منه الدور. كل ما لم يتوقف شرعه عليه فالدليل فيه السمع، أما ما توقف عليه الشرع فلا بد من العقل، وإن كان العقل لا يكفي وحده. ولذلك تجد الآيات العقلية والكونية في من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رؤية. ليش يأتي بهذا؟ لماذا يأتي بهذا؟ هذه أدلة عقلية محسوسة. فقصدي أنا يعني هذا التعريف. والصحيح أنه وهذا يرجع إلى أول ما يبدأ به الإنسان، أول ما يجب، هل هو النظر أو إيش؟ نعم، النظر أو كذا. والحقيقة أنه لا بد من الدليل العقلي المقترن بالسمع، وهكذا جاءت الرسل بالدليل السمعي مع الدليل العقلي متقارنان. نعم. من ليس بمؤمن أصلا، أنت تقول له هذا دليل عليه كلام الله، يقول لك أنا لا أؤمن بأن فيه إله. تقول له هذا كلام الرسول، يقول لك أنا ما أؤمن بالرسول بعيد. كيف تستدل عليه؟ ولذلك الأدلة العقلية والمعجزات مفحمة. الله عز وجل أمد رسله بالمعجزات، يعني الواحد خوارق العادة ما يقدر واحد يتكلم، يسكت. أما إذا قلت له شيء غيبي ما يؤمن به. أما الذي يؤمن آمن ودخل في الإسلام للاستدلال عليه بالكتاب والسنة وبقية الأدلة. أيوة. السبب يعني يسمع الآيات فقط، والله هو يعرف في نفسه وما هو، والآيات التي تدعو يعني وترشد إلى النظر، إلى النظر في يعني كائنات وملكوت الله. كما تفضلتم هو معجز وهم يدركون هذا الشيء، هذا العلم السبب الإسلامي. لا، أول شيء هداية الله عز وجل، لأن يعني بعضهم ما أسلم وهو يعرف هذا وعنده عقل وعنده هذا. هداية الله مع وجود الأدلة والبراهين، ومن أراد الله عز وجل أن يهتدي هيأ له الأسباب. نعم. وبعدين هذه الآيات وغيرها كثير، الآيات الكونية في القرآن، أيوة، من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين الآخرين حاجزا، هذا ما يقدر واحد يقول لك فعلوا فلان، إذا قال معناه أنه يعني خبل، أنه يعني لا يمكن يعني التحادث معه أصلا، خلاص سقطت مكالمته. أيوة. الله الشيخ الله الشيخ يقرب، لو قلنا هنا لو قال علم يتضمن حجز عن عقائد الإيمان من الأدلة العقلية والنقلية، نضيف العقل النقلية. كما أنا قلت وصول الدين لا بد نضيف الأدلة النقلية والعقلية. لا، إحنا يقولنا وصول الدين بالنسبة للمسلم خلاص جاءت في الكتاب وفي السنة. أيضاً حتى يبقى الكلام على شاعرة وعلى السنة والمعتزلة. وأنت تبغى تجيبه من فين؟ ما هو التعريف عندك طيب؟ لا ممكن. أنا يعني هو يكثر الخوف. لا، التعريفات هي زي الأسماء، هي الأعلام. حدود. حدود. فما هو التعريف الذي تحدوا به؟ احنا ممكن نعرف العبادة، ممكن نعرف هذا، لانه في تعريفات لغوية وفي الاله في اللغة يعني ما يعبد، ما قلنا. ولذلك الله عز وجل يقول أرأيت من اتخذ الهه هوى، معناه الذي يطاع. اي نعم. العقل. مثل ماذا؟ الصفات كلها. ها؟ صفات الله عز وجل. كيف؟ كل صفات الله عز وجل مبنية على السماء، مستوى على العرش والتتلاوة. كل هذه الأمور. أيوة، لكن هذه يعني هم الكفار يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، أليس كذلك؟ ومن كان هو الخالق الرازق يعني هو الذي يستحق العبادة، ومن كان كذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. لكن الصفات الخبرية كيف تستنبط يعني؟ كيف؟ الصفات الخبرية زي ما قال الشيخ أحمد، الاستواء والنزول. هم يقول لك معلوم من اللغة، كل هذا أهل العقيدة وأهل السلف يقول لك مفهوم من اللغة. يقول مفهوم إضافتها إلى الله تعالى. لا، يقول لك مفهوم الكيفية أنت لا تعرفها ولا أحد يعرفها. لا سبيل لمعرفتها. ولا سبيل لمعرفتها أصلاً. إذا لا سبيل لمعرفتها أصلاً. إذا. أن الله استوى على عرشه. لا، هو يقول لك هذا الاستواء مفهوم لغة. وأما كيفيته فنحن نجهلها. مفهوم من اللغة التي جاءت في النص. لو ما عندنا نص ما نستطيع أن نقول استوى ولا. لا، استوى معروف حتى من اللغة، ولذلك هو ما يكيف. أنت تقول لي مفهوم من الشرع، استوى معروف من اللغة أصلا قبل ما يوجد الوحي. لولا النص ما تكلمنا فيه أصلا. لولا النص أصلا لا يفهمنا الكيفية. ولم يزدنا إلا أنه أضافه إلى الله عز وجل، وما أضيف إلى الله عز وجل يخالف ما أضيف ويجب تنزيهه. الله يحفظك. أيوة. يقول إمام رحمه الله تعالى، هو اللي ما يمكن يعرف قضية أن هذا واجب وهذا مباح وهذا حرام، هذا لا يمكن يعرف، ما له مجال للعقل فيه. أيوة، لا مجال للعقل فيه أبدا. ولكن كون الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق حتى الكفار يؤمنون بهذا. نعم. يقول إمام رحمه الله تعالى، يعلم أن وصول الفقه تستمد من ثلاث علوم، أحدها علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية في كونها حجة على معرفة الباري سبحانه وتعالى، لأنها متوقفة عليه، وهذا أنه كأنه مسلم عندهم، يعني ما توقف عليه الشرع لا يتوقف على الشرع. أيوه، يعني عشان لا يرسم الدور. نعم. أيوة. نعم. يقول يمكن إسناد وخطاب التكليف إليه هذا، وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات صدق الرسل. لا. وذكر إمام الحرمين أن مادته، وذكرتم في أن هناك قطع يعني. أيوة. الكلام من الأدلة والشبه والعلم بالفرق. يعني الشيخ ذكرنا سائر العقائد غير هذه الأمور التي تتوقف على النص غير داخلة في التعريف. كيف؟ سائر العقائد التي أخذ أهل السنة من القرآن والسنة التي مثل إيش؟ هذه المقدمة. مثل إيش؟ سائر تفصيل يوم القيامة والجنة والنار وهذه الأمور كلها مبنية على هذا كل إمام بالمغيبات، هذه لا مجال للعقل فيها، يعني الإمام بالمغيبات والله عز وجل تمدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب وغيرهم لا يؤمنون بالمغيبات. علم الكلام على هذا التعريف وهذه المسألة التي مقدمات لي. وهذا اللي تقول ما هو علم كلام يعني عذاب القبر وعذاب ما اسمه علم كلام يعني من العقائد من أصول الدين لكنه يعني ما هو أصول هو فروع. أيوة. نعم. قلتم شيخنا في التعليق تحت أنه المؤلف نقل كلام الإمام الحرمين بالمعنى. أيوة. إمام الحرمين في البرهان قال فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه والكلام نعني به معرفة العالم وأقسامه وحقائقه وحده والعلم بمحدثه جل وعلا وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز بحقه والعلم بالنبوات وتميزها بالمعجزات عن دعاوى المبطلين وأحكام النبوات والقول فيما يجوز ويمتنع من كليات الشرائع ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد وهو يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر. ونقله بالمعنى قلت. أيوه نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات ودرك مسالك النظر ومعرفة ما يسرح العقل هكذا له العقول. نعم. في قطع في الكلام يعني. أيوه. أنا نقلت في الموافقات وجدت يعني عبارة شبيهة يقول. وإذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية كذا عبارة يقول فيكون تابعا ويتأخر العقل فلا يسرح العقل ولا فلا يسرح العقل في مجال النظر. أيوه. إلا بقدر ما يسرحه النقل. نعم. إلا بقدر ما يأذن له الشرع. نعم. أيوه. عرفتم بي أبو المعالي قلتم هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حي وابن حي بن حي و ايوه حي ويه الجوين الاصولي الاديب الشافعي الشافعي سمي امام الحرمين لانه مكث بين مكه والمدينه 4 سنوات يدرس العلم ويفتي من شيوخه والده والقاضي الحسين وابو القاسم الاسكاف الاسرائيلي وغيره في مدرسه البيهقي من تلاميذه زاهر الشحامي وابو عبد الله الفراوي واسماعيل بن ابي صالح المؤذن من تاليف البرهان وورقات الترخيص والتحفة في أصول الفقه والنهاية بالفقه والشامل والعقيدة النظامية في علم الكلام ولد عام 18 و400 للهجرة وتوفي عام 87 و400 للهجرة. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى الثانية العربية الاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك فهي مادة لنوع مادة وهي من مباحث الأصول. اللغة في مباحث الأصول هي كلها لغوية مباحث المشتركة بين الكتاب والسنة. نعم. يعني الأصول مكون من 3 أجزاء ولا نتج عن الثلاث المزيج علم آخر. لا هو يقول مستمد منها معناها أنه لا بد لأنه من ليس بمؤمن ما يبحث أصلا في كلام الله ولا في كلام رسول. إذن لابد من العقيدة أو أصول الدين. أيوة. مستمد من اللغة لأنه الذي لا يفهم اللسان العربي ولا يفهم المخاطبات العربية ما له دخل لأن الكتاب والسنة باللغة العربية. الفقه بعضهم يقول لتصور الفقه حتى تمثل وجه استمداد الأصول من الفقه لأجل أن يعرف إذا قال حلال يكون عارف الحلال وإذا قال هذا حرام هذا مباح يكون عارف المباح وهكذا أو لأجل أن يمثل إذا ذكر القاعدة الأصولية يكون عنده يعني من الأصول وعنده بعض الفروع التي يمثل بها هذا وجه استمداده من الفقه. نعم. والذين يقولون الفقه ثمر الأصول وكيف يستمد منه يعني هو هذا قلنا لشان التمثيل لشان التمثيل لأنه في الحقيقة أصول الفقه هو موضوع الأدلة والأحكام لكن الأحكام العامة والأدلة الإجمالية فإذا كان الحكم جزئيا فهو فقه وإذا كان الدليل جزئيا فهو فقه. الله يحفظك. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى فهي مادة لنوع من الأصول وهو الخطاب وما يتعلق به. الثالث الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه وأصول الفقه أدلته ولا معرفة الأدلة هو إما أدلته ومعرفة الأدلة إذا أردت الأصول في الكتب فهو أدلته وإذا أردت يعني بالنسبة لاسم الوصف تقول معرفة الأدلة، لأن من عرف هذه الأدلة معرفته تسمى أصولا، والأدلة في الكتاب في الكتب تسمى أصولا. نعم. قلت تحت في الحاشية أصول الفقه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ولا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. يقول وأصول الفقه أدلته ولا كيفية الاستفادة منها، هو معناه يعني ترتيب الأدلة وتقديم ما حقه التقديم والجمع بينها أو معرفة المتأخر يعني عوارض الأدلة، من عرفها يستطيع أن يستفيد من الأدلة. الله السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بالأحبة. حياك الله شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. يقول الإمام رحمه الله تعالى الفقه لأنه مدلول لأصول الفقه، وأصول الفقه أدلته، ولا يمكن معرفة الدليل مجردا من المدلول، فصار الفقه من هذه الجهة كالمادة، لأن المادة يفتقر إليها الممدود كافتقار الولد إلى الوالد، وقد نوزع في جعله مادة. وكذلك الوالد لا يقال له والد إلا إذا كان في ولد، إلا بإضافته. لكن ما في ولد ما يقال له والد. نعم. يقول وقد نوزع في جعله مادة. قد يكون الإنسان فقيه بدون يكون عالم بالأصول. ها؟ بعض يقول أن يكون الإنسان فقيه بغير أن يكون عالم بالأصول. هو هذا يعني الفقه بدون معرفة الأصول معناه أنه يحفظ، وإذا سئل ما يعرف، إذا سئل عن الدليل أو عن ما يقول أيوة نعم، لأنه هذا مغايرة الفقه للأصول، هذا ما في كلام إنه ما في تغاير يعني. أيوة. إذا كان مسائل الفقه متغايرة ومسائل الأصول متغايرة، باب أولى أن يتغاير الأصول الفقه. نعم. يقول وقد نوزع في جعله مادة. أي. لأنه كيف يكون متفرع عنه وهو مادة؟ وثمرة ويصير. أيوة أيوة. هو يجيب عنه. نعم. وقد نوزع في جعله مادة لأنه إذا كان الفقه فرعا لأصوله ومنتجا منها لم يتحقق كونه مادة، فإن كان بينهم ارتباط فالأحسن أن يقال الولد مادة للأب. أيوة. أو العكس شغل. ها؟ أو الأب مادة للولد. لا. كيف؟ هو يقول فالأحسن أن يقال الولد مادة للأب، يعني معناه أنه لا تجعله، لكن الوالد هو الأصل، لكن بعد أن وجد الولد فقد يعرف الولد بأبيه، وليس في ذلك دور، لأن دور معي، لأنه أيوه. نعم. يقول منهم من قال كونه مادة المراد به تصور الأحكام، هو يتمكن من إثباتها ونفيها لامتناع تصور الذهن بجزء المجهول، وليس المراد به العلم بإثباتها ونفيها. ما يقول تصورها، أو أنه يكون عنده من الفقه ما يمثل به للقاعدة، إذا قال مثلا الأمر يقتضي الوجوب يعني يكون يمثل به من أقيم الصلاة. نعم. يقول لأن ذلك فائدة العلم فهو متأخر عنه، وإلا يلزم الدور، لأن العلم بثبوت الأحكام يتوقف على الأدلة لأنها مأخوذة منها، ولو توقفت الأدلة على العلم بثبوت الأحكام لزم الدور. واعلم أن إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه، كقوله إن الشافعي يرى أن القراءة الشاذة ليست بحجة، أخذا من عدم إيجابه التتابع في كفارة أو في كفارة اليمين. كفارة اليمين. فقال في كتاب الرجعة من النهاية قال عمل أغلب الفقهاء في مذهب الأربعة. كيف؟ استبدوا أصول هم لا هم أنفسهم هم الأحناف هم اللي يستمدون أصولهم من الفقه. حنابلة. أيوة. لكن هذه طريقة الأحناف أصلا. ليس هذا دليل يا شيخ على أن معرفة الفقه لا تتم إلا بمعرفة أصول الفقه، أي بمعنى أن هنا معرفة. لا هو مثلا الفقه مثلا هو يعني الأحكام المعروفة. أيوة. ف يعني ممكن واحد يقرأها لحالها ويكون ما له علاقة بالدليل، يعرف ان هذا حلال وهذا حرام، وهذا قضية الفقهاء بعد يعني العصور المتأخرة ما صاروا يعرفون الا الفقه. ويكتبون فقه المذاهب وكأنه عندهم منزل. حتى الواحد إذا كان هذا مخالف حديث يقول لك لا أنا نأخذ هذا لأنه الشيخ ما ذكر هذا إلا وهو مطلع على الدليل يعني. نعم. يقول وقال في كتاب الرجعة من النهاية الفروع محنة الأصول في طبعة صفية عبد العظيم منحة الأصول، لكن رجعت لكتاب نهاية المطلب هذا وجدت كلام الإمام يقول ثم اختلف الأئمة في أن العادة تثبت بالمرة الواحدة والأصح ثبوتها بها كما قدمناه في كتاب الحيض، وإذا فرعنا على الرجوع إلى عادته فيما نحن فيه فيبعد عندي التعويل على المرة والمرتين، ولست أرى لهذا الوجه ضبطا ننتهي في التفريع إليه، والتفاريع محنة الأصول هي محنة بها يبين فسادها وسدادها، لأن ما يمنح لأن محنة لأنها اختبار اختبار لا ما هو. أنا في الأول قلت عبد صفية يمكن أوجه، لكن لما رجعت النهاية اتضح أنه محنة، لا هو أوجه. معناه أنه اختبار يعني تبين فسادها هي اللي نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وقال الرافعي في كتاب الطهارة عن القاضي الحسين وقد فرع قولين على وجهين، قال وقد يوجد الخلاف في الأصول من الخلاف في الفروع، انتهى. كان باقي الكلام من كلام الزركشي، أنا رجعت للشرح وجدت هنا انتهي كلامه. أيوه. وفي الحقيقة أنه كل منهم قد يتفرع على الآخر، أنهم يختلفوا في الفقه ويمكن يرجعونه إلى قاعدة، وممكن هذه القاعدة هو ما خطرت عندهم أصلا. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وهذه طريقة الحنفية في كتبهم الأصولية ويقيدون منها قواعد الأصولية، وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلا يعني بالمدرك يعني الأصولي في نظره رحمه الله ما أيوه نعم. وهذه الطريقة غير مرضية، فإنه يجوز أن يكون الفقيه قائلا بالمدرك الأصولي ولا يقول بملازمه، إنه عندي بملازمة بملازمه نعم واضح في المدرك. نعم في المدرك الفروع مكتوب أو الفروعي ها يقول ولا يقول بملازمه في المدرك الفروعي ها المدرك مكتوب عند الفروع ايوه المدرك الفروع بدون النسبة. المفروض المدرك ما يكون الفروع، المدرك هو القاعدة الدليل. نعم يقول لمعارض آخر اتضع عنده القول بذلك وقال ابن برهان في الوجيز ويعتبر هذا عيب للفقيه أن يقول شيئا في الأصول ثم يخالف التأويل معارض لا هو قد يكون القاعدة لها استثناءات أيوه يقول هذا المسألة ما تنضبط قواعد قد يختلف هو في المسألة الواحدة قد يختلف قولاه يعني أيوه. نعم وقال ابن برهان في الوجيز في تكرار الأمر هل يقتضي الفور أم لا، يقول كتاب مفقود هذا في الأصول برهان يقول هل يقتضي الفور أم لا، لم ينقع عن الشافعي وأبي حنيفة نص في ذلك، ولكن فروعهم تدل عليه على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبني مسائله على هذا الأصل وإنما بناها على أدلة خاصة وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل الدينية. الله يحفظنا ويجزينا اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الله يكرمك يا رب بارك الله فيك. اليوم اول عندنا هذا الكتاب كله من اوله الى اخره الجبالات ايام كتب الشيخ فيه كان اذا نزل يريد يصلي مرتفعا وخاف من المنافق باقي وقت كما ترون في موعد اليوم ما يمكن تاخذ شيء والله الوقت وصل يمكن تاخذ ناخذ سؤال طويل بس سؤال عن ايش؟ ثم سألني قاضي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما الإحسان الصالحين. يقول يوم الأمير رحمه الله تعالى في رحلة الحج يقول ثم سألني القاضي الشرعي في أم درمان وهو إذ ذاك الشيخ يوسف النور عن تحقيق القول بالموجب. هذا عجيب هذا رجل عالم هو الكفيف هو أيوه نعم لأنه في ذلك الوقت ينظر في كتاب وجد فيه ذكر القول بالموجب فطلب مني الكلام عليه بإيضاح وبيان فكان جوابي له لا هو في ما هو شر. أيوة. هو انه كفيف النور. تفضل. يقول فطلب مني الكلام عليه بإيضاح وبيان، فكان جوابي له أن القول بالموجب عند الأصوليين مغاير للقول بالموجب عند البيانيين، وسنبينه لك عند الأصوليين والبيانيين. فالقول بالموجب عند الأصوليين، الفرق شيخنا بين الموجب والموجب. الموجب هو ما المدلول عليه، والموجب هو الدال، لما يسمون العلة موجب، والمعلول أو الحكم موجب. يقول فالقول بالموجب عندهم عند الأصوليين هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، نحو قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإن المنافقين كابن أبي استدلوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، فسلم الله تعالى لهم هذا الدليل مبينا أنهم لا حجة لهم فيه، لأنهم هم الأذل الأعز، لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومنه قوله تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، سلم لهم كونه أذنا مبينا أنهم لا حجة لهم في عيبه بذلك، بل كونه أذنا مقتض لمدحه صلى الله عليه وسلم لا ذمه، لقوله جل وعلا قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. بل كونه أذنا مقتضا، بل كونه أذنا مقتض، ظاهر أنها مقتض، بل كونه خبر كون مبتدأ. نعم هي خبر الكون وإن كان مضافة. نعم. يقول وهو القول بالموجب عند الأصوليين القواعد بالدليل علة كان أو غيرها، وهو يقع عند الأصوليين على أربعة أوجه: الأول أنه يرد على النفي، والثاني أنه يرد على الإثبات، والثالث أنه يرد لشمول اللفظ، والرابع أنه يرد لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها. وإيضاح هذه الأقسام الأربعة بمثالها أن معنى الأول أي ورود على النفي هو أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم منه أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. نعم. مثاله ما لو استدل مالكي وشافعي على حنفي في مسألة القصاص في القتل بمثقل، بأن القتل بمثقل والقتل بمحدد وسيلتان لإزهاق الروح، فالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل إليه وهو النفس. وأنت يا حنفي توافق على أن التفاوت في النفس لا يمنع القصاص، فلا فرق بين الصغير والكبير والشريف والوضيع، فكذلك التفاوت في الوسيلة إلى إزهاقها، فيقول الحنفي بموجبه. نعم كلنا نقول به، ولكن ليس هو مبنى مذهبي، مبنى مذهبه أن هذا القتل ليس بخطأ، ليس بعمد، قصدي ليس بعمد، أيوة، اللي هو إما أنه شبه عمد أو أنه خطأ. أيوة. نعم. يعني يقول ليس المانع من القصاص عندي التفاوت في وسيلة القتل كما زعمتم، بل أمنعه بمانع آخر غير هذا المانع الذي نفيتم، ولا يلزم من انتفاء مانع بعينه انتفاء غيره من الموانع، ووجود جميع الشرائط بعد قيام المقتضي، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. صحيح. فقول المستدل لا يمنع القصاص نفي، وقد قدح فيه الحنفي بالقول بموجبه بأن قال ما توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص ليس هو مبناه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مذهبي أن القتل بالمثقل ليس بعمد، بل هو شبه عمد، لأن العمد قصد كامل في النفس، فإذا أخذ القاتل الآلة المحمودة للقتل كالسلاح استدل بذلك على عمده، وإلا فلا يتحقق العمد، لأنه قد يقصد بالمثقل الضربة من غير إزهاق الروح. أيوة قصد، ما هو آلة قتل المثقل، ما هو آلة، هو زي اللي قتل دعس واحد، إذا لم تكن هناك قرائن تدل على أنه عمد، أصلا السيارة ما هي وسيلة قتل، يكون القتل بها هو خطأ. أيوة. نعم. والمعلل بالمظان يكفي فيه مطلق المظنة. كيف العبارة هذه شيخنا؟ المعلل بالمظان يعني مو شرط تحققه، يعني مثلا السفر معلل بمظنة المشقة، سواء لحقته ما لحقت، ما ويقولون المعلل الموان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه. أيوه. كما أنيط قصر الصلاة بالسفر. نعم. الذي هو مظنة المشقة وإن لم تقع فيه مشقة بالفعل. ومعنى ورود القول بالموجب على الإثبات الذي هو الوجه الثاني أن يستنتج المستدل من دليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو لازمه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر فيقول الخصم بموجبه، لأن يقول هذا الدليل الذي ذكرت لا يتناول محل النزاع، فما أنتجه دليلك أعم من صورة النزاع، ولا يخفى أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. صحيح. ممكن نقف هنا؟ نقف. الله يحفظكم. هذا عندنا موعد إن شاء الله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. طبعا إذا كان هو يستفيد من شيء خارج عن محل النزاع هو ما استدل عليه، وكذلك حتى لو استدل بنفس الدليل بس كان وجه الدلالة لا يدل عليه أو مختلف في وجه دلالته. ليس هذا محل. نعم هو والقول بالموجب هذا معارضة ولا منع شيخنا يقول؟ هو يعني في منع فيه المعارضة، وكأنه معارضة لأنه هو سلم الدليل، هو مسلم للدليل، لكن يقول هو دليل لي. الله يحفظه. والقول الموجب وكذلك القلب. الله يحفظه. هو معارضة. الله يسلمك. جزاكم الله خير. آمين. هذا يدل على أن الشيخ صلاح مستدرك هذا قبل ما يدين. رحمه كلامه في الله. في الرحلة. نعم. الله يعني هو الله يزيكم. تم تسجيل الدرس بيوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ذي القعدة لعام 36/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.